الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتمنى درسنا بقراءة واختصر ذلك معا اختصره الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله. درسنا اليوم التيمم والمسح على الخفين واحكام الصلاة ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: هدي في التيمم والمسح على الخفين احكام فيه كلنا نحتاجها، وهناك من يخفي فيها كثيرا ولا يعلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح في الحرم والسفر. لان بعض الملكيه يقولون لا يجوز المسح في الحرم وانما هو للسفر خاصه، والرسول صلى الله عليه وسلم مسح في حاله السفر وفي حاله الحرم، وهذا الحديث صحيح. وبقى للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم. هناك حديث ضعيف عن الإمام المالكية أنه يمسح يوما ويومين وثلاثة وأربعة وما شئت، هذا حديث ضعيف لم يقضي أحد من جمهور العلماء إلا المالكية. الأحاديث الصحيحة توضح للمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالهن للمسافر. متى يبدأ التوقيت؟ يبتدئ المسح التوقيت من نفذ الوضوء، مسح وضعت صلاة وغسلت رجليك، ثم انتقل وضوءك عند صلاة الظهر، فتوضأت ومسحت. من هنا يبتدئ توقيت المسح إلى ظهر الغد، من هنا يبتدئ توقيت المسح إلى الغد في صلاة الظهر. وكان يمسح ظاهر الخفين، كذلك هناك فكرة موجودة عند بعض المالكية أنه يمسح الظاهر والأسفل. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه مسح ظاهر الخفين فقط. الاسفل روي عن ابن عمر لكنه ليس حديثا مرفوعا ولا حكما شرعيا، وانما اجتهاد لابن عمر اخذ به المالكيه، لان المالكيه يقول ان يكون في القارب على راي ابن عمر وعمر. اذا المسح يكون خطوطا على الخف هكذا، اليمين اليمين والشمال الشمال، هذا هو الصوم. لا تغسل الخفة فذلك يؤثر عليه ويفسده، فذلك يفسد الخفة، إنما تأخذ تبل باليدين ثم تمسح ظاهر الخفة هكذا، تمسح ظاهر الخفة اليمين ثم تبل باليدين اليد الأخرى وتمسح بها ظاهر الخفة، لا تمسح أسفله ولا تغسله. ليس كما يقول ان تمسح على الاسود ومن اعمى، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك يفسد الخف كثره الماء تفسد الخف. نعم. ومسح على الجوربين يقول، لكن الصحيح وأكثر من المحقق كما انتبه إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الجوربين. حديث مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الجوربين حديث ضعيف ومسح مسح على الخفين فقط، لكن ثبت عن مجموعة من الصحابة أنه مسحوا على الجوربين. وقلت لكم البارحة أن الجورب لم نجد من عرفه تعريفا صحيحا، وقد بحثنا على ذلك كثيرا، هي كلمة فارسية ولا متابعة. الآن بعض العلماء يفتي بأنه إذا كانت الجوارح سميكة خشنة غليظة وهناك ضرر لن يصلح. أما أن تكون الجوارح رقيقة جدا وإنما هي لا للدفء وإنما لتشويه الرجل ككثير من جوارح النساء فهذا طبعا لا يصح النص عليه. طبعا لا يجوز النص عليه. ومس على العلامه واقتصر عليها مع القسم في حديث المغيره رسول تبوك مس على العمام ومس على جزء من المسيره مع القسم. لكن يحتمل ان يكون ذلك خاصا بحال الحاجه. فهذا الدليل يحتمل وجهين، انه خاص بحال الحاجه كان يكون مسافرا وان تكون العلامه محنكه شديدة الربط، وأن يكون عاماً يسمح للحضر والسفر والشدة ولغير الشدة والإفاق ولغير الحاجة. قال الدليل نحتمل الوجه اليمين، نحتمل الوجه اليمين. لكن طبعاً ليست العباية التي نرى الآن، إنما العباية التي يتعرض على سكان السبعة التي تكون محنكة تحت الحنك ومربوطة يتجنبون بها الرمال وشدة الحر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلم ضد حاله التي عليها قدمات. يعني هناك لمسه ورع ورع بارد، هذا الورع البارد انه يتنزه عن فعل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان فيه خطر انه لا يسعى ويريد الغسل وان الغسل افضل من المسح. هذا كلام خطير لا يجوز. سنة المسح الواجب رواه أكثر من 70 صحابيا، رواه أكثر من 70 صحابيا فهي متواترة. الأخذ بها سنة، بل من حدثته نفسه أن خلاف قول أو كذا يجب عليه أن يعمل بها حتى يمكن هذه الوسوسة التي في صدره من السنة الإنسان يفعلها. ولو قال نوح رحمه الله من الأذكار في مقدمته من بلغت السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمل بها ولو مرة واحدة كان من أهلها، يعني يحسن الفضل اتباع تلك السنة. لا تتوقع عن سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أمسح هذا، أنا عندي الغسل أفضل من المسلم، هذا لا يجوز. هذا لا ينبه عن عذاب المعد. ولم يكن يتكلم ضد حاله التي عليها قدمان، بل إن كانت الكفين مسح عليها، وإن كانت الكشوف كفين غسلتهما. التنكر الزاهد هلك المتنكرون، هلك المتنكرون، إياكم وتنكرون. وكان يتيمم بضربة واحدة لوجه الكفين. لم يثبت التيمم إلا حديث عمر بن ياسر ضرب لوجه الكفين. ما يكون بعض الناس ضرب للوجه وضرب للكفين مع المفرقين حديث ضعيف لا يصح، لا يحتاج إليه. الصحيح أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه، ويتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كان او سلفا او ارضا. هذا يكون على الشافعيه الذين قال لا يصح التيمم الا على تراب له غبار. وهذا قال يتيمم على رمل رمل الصحابه رمل القصر الذي لا غبار له عن السلفه أرض ملحية من كلها. فهذا رد على الشافعية الذين قالوا لا يصح التيمم إلا التراب له غبار. وصح عنه أنه قال حيث أن ترى بنا كانت ترابا أو أرضا أو منها أو سرقة أو إشارة كما يقول الأيدي هذا يتفق الأيدي ويتهم على المشرك كان من وجه الأرض. هناك أدلة تفسيرية وفروع تتعرض لهذه المسائل وتذكر في الأدلة تستطيع أن تجد ذلك في ذلك من أجل الأطراف لا يكون الخلاف من أراد أن يتوسع عليه أن يرجع إلى هذه ليرى دليلا كل فريق. ولما سافر هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال استنباط جيد جدا تلك له قطعوا تلك الرمال وما هم في غاية القلة الأكثر قطع الرمال من مكة من المدينة صلى الله عليه وسلم ليس الأربعة كان يحكمون معهم هذه المال هل كان يتوضعون يريد أن يستنتج أن الصحابة في رحلتهم هذه لم يكونوا يتوضعون بل كانوا يتيمرون بل كانوا يتيمرون على الرمال التي لا قبالة كما يقول الشافعية الذين لا يجوزون تيمهم إلا على الثواب له الله. الصحابة كانت تؤمن بخطاب الرمال رمال الصحابة التي لا قبالة فهو يستطيع من هذا أن الصحابة كان معهم قليل الماء قطعا لا يتوضأوا بقليل الماء ثم يعطشون بعد ذلك ولم يجدوا ماء ولا تجد أرضاء بل استفاد من هذا أنهم كانوا يتيمرون ويتركون قليل الماء للشرب وفي طريقهم الأرض كلها كانت مغطاة بالرماء هذا الشافعي وحنا الذين يقولون بالفراغ. ولما سافر اصحاب المسجد التروق قطعوا تلك الرمال وماله في غاية القلة ولم يروى عنهم انه حمل معه التراب اذا كانوا يتيمرون بالرمال كانوا يتيمرون على الحجاب التي في منطقه لا تكون فيها رمال على التراب لان التراب غير معهم التراب الاحمر التراب الذي يزرع هذه الرمال التي هي في الصحراء يجب ان نفرق بين التراب والرمل. نعم. ولم يرى عنه ان محمد معه التراب يتيمم عليه ولا امر به يعني لم يامر اصحابه قال بحمل التراب لان التيمم على الرمال والحجاره لا يجوز. فهذا دليل للمالكيه والاحناف الذين يجوزون التيمم ما على ما كان من وجه الأرض على أي نوع كان. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل وهذا هو الدليل الذي يريد أن يستدرك أن التيمم وجوز بكل شيء على وجه الأرض التيمم صعيدا الصعيد أصعب على وجه الأرض حجارة تراب سرقة رمل أي شيء كان بل أطلق التيمم ما جعله قائما مقام الوضوء هو مش الأفضل هل يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة ما يلي شافعي حنابلة لا يصح أن يتيمم أن يصلي التيمم الواحد إلا صلاة واحدة ليش؟ قال لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث الإنسان يتفرده يتلبسه الحدث يعني كانها نجاسه معنويه لا تزول الا بغسل هذه الاعراض التي تزول بغسلها بالماء هذه الاعراض تمر بغسلها بالماء اذا غسلناها بالماء ارتفع الحدث واذا ارتفع الحدث جاز لنا ان نصلي بهذا الوضوء صلاه وصلاتين وثلاث واربع واكثر اما في حاله التيمم قالوا هذا ليس رافعا بالحدث وإنما هو مبيح ذكرت في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يدل على أن التيمم مبيح وليس واجبا، بل ما أطلقه القرآن الكريم وأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن التيمم يساوي الوضوء، التيمم مثل الوضوء. ولكن الاجتهادات هي التي نقلتنا إلى هذا الفارق بين التيمم وبين الوضوء. وقد تقسم إذا الذين لم يجيزوا للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من الصلاة، دليلهم مسألة عقلية ليس لهم دليل بدني، إنما هو قولهم التيمم مبين وليس رافعا للحدث. فلما كان كذلك لا يجوز أن تتيمم من قبل دخول الوقت، ولا يجوز أن تتيمم أن تصلي بالتيمم الواحد أكثر من طويلا، ولا يكون استنتاجات لا دليل عليها. والحق مع الأحناف الذين أعطوا التيمم حكم الوضوء، أعطوا حكم التيمم حكم الوضوء، قالوا التيمم حكم الوضوء، بل هو أن يصلي التيمم ما شاء من الصلاة. وقت الصلاة هناك مسألة أخرى، كثير من الناس يتيمم لأبسط جرم لأقل عذر، هذا طبعا لا يجوز عند أحد من العلماء، لا لمالكية ولا للشافعية ولا للأحناف ولا للأحناف. التيمم يقال إلى غيره، إما فقر للماء وإما عجز عن استعماله، أن يعجز بالكلية عن استعمال الماء، أما أنه يستطيع أن يستعمل الماء لأنه معه جرم قرصي صغير، وحتى لو أن يدخل الرسول وهي مجبرة وضعها كبيرة، فهذا يمسك الصحيح ويمسك على جميعه. رأيت الناس عجبا هنا في تونس، رأيت عنهم جرح صغير على رأس الصحيح يتيمم بأجله، قطعا على صلاة الوقت، على صلاة الوقت لا يجوز. نبه الناس، الأحكام خطيرة، أن يتيمم الإنسان لأقل جهد ولأقل عذر فهذا لا يجوز قطعا. بل أن الخبر آخر عن التيمم أريد أن أبديها إليه، ولكن بعض الإنسان في عرسهن وتتمكن تتجمل وتتزين أفتاء بعض الجهلاء أن لها أن تتيمم أسبوعا كاملا لكي لا تزيل هذه الزينة عن وجهها، ولا أظن أن يفك الأفاجر من إبليس فكر إبليسية، ولا يكون هذا بالمعصية التجمع الزائد وإنفاق المال الزائد والظهور أمام الناس النظر يخالف شرع الله ثم يكون سببا وعذرا للتيمم. فقط عن إيه؟ التيمم هو أحد أمر يفضل إما عجز عن استعمال الماء وإما فقد للماء فلا تجد ماء التيمم. أو عجز مريض جروحه كثيرة لا يستطيع معه استعمال الماء، فلو أنه يستطيع أن يضع جميرة على يده أو على رجله أو على مكان الجروح منه فيجب عليه أن يسعى له. معلوم حديث الذي ذلك الرجل الذي أصاب في الهلاك وكان في رأسه جرح، فسأل الصحابة فأمروه بالاغتسال فاغتسل فنزل الماء في رأسه في جرحه فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال لهم إنما كان يكفيه أن يغسل الصحيح وأن يمسح الجميع، أن يغسل الصحيح وأن يمسح الجميع، وهذا في فقه المسح على الجنابة. نعم، فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام صلاة على أربعة أخرى ولا يقول شيئا قبلها ولا يترفض بالنية، أظهر قليل يترفض بالنية المشكلة كثيرة جدا عن الشافعية خاصة نويت صلاة الظهر مستقبل الكبلة خلف هذا الإمام أربعة التكبيرة تشمل أولا أن يأتي بلفظ التكبير معلوما، هناك من يأتي بالإمام في حالة الركوع فيقول الله أكبر ثم ينزل إلى الركوع ولم يكمل التلفظ بكلمة الله أكبر هذا الصلاة إلى أهل التحية. شروط تكبيرة التحريم أن تأتي بها قائما الله أكبر ثم تبدأ النزول، لو لم تأتي التكبيرة الثانية في تكبيرة النزول سنة، أما تكبيرة الإحرام فرض عند الجميع لم يستسلم ذلك أحد، يجب أن تأتي بها قائما الله أكبر ثم تسلم، حتى لو بدأت ركعة خير من أن تفوت الصلاة الله أكبر ثم تسلم، مع الله أكبر تنازل رأيتها كثير. ثانيا ألا يكون فيها استفهام ولا يقول الله أكبر، كان يستفهم فلو اعتقد معناها يكفر، لو اعتقد معناها يكفر هذا الإنسان، يعني يستفهم عن الله أكبر صحيح، ولكن يكون الله أكبر يأتي بحرف الواو فيها هذا غلط كذلك، ولكن يكون الله الأكبر والقبر أو الخير وهذا كلام خطير جدا كذلك لا يجوز، يجب على الإنسان أن يعود إلى نفسه أن يأتي بهذه التكبيرة كما هي في اللغة العربية الله أكبر الله أكبر من حرف اللام، إذا أردت المد فمد حرف اللام فقط الله أكبر هذا غير هيك فقط غير هذا فقط واحد الآن انتبهوا لها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلهم لا وكان تذكر في إحرامه لفظ الله أكبر الأحناف قالوا يجوز للإنسان أن يدخل الصلاة بكل اسم فيه تعظيم سبحان الله الله أكبر لا إله إلا كل كلمة يجوز أن تدخل لها الصلاة فهو ابن القيم لم يثبت على سنة الصلاة في حياته كلها أن دخل الصلاة بغير لفظ إذا نقطة على السفر لا يجوز أن تدخل الصلاة بغير هذه اللفظة اختتامها التكبير واختتامها التسليم فقط ليس هذا امر اخر نعم لا غير وكان يرفع يديه معها ممدودتي الاصابع مستقبلا بهما القبله الى فروع الاذنين هناك الناس في تكبيره الاحرام الله اكبر الله اكبر تكبيرة الإحرام أن تكون الكفين حذو من كبين والأصابع حذو الأذنين متوجهتين إلى القبلة الله أكبر أبدا شبيها بهذا متوجهة إلى القبلة عند الكفين عند الكتفين ورؤوس الأصابع عند شحمتي الأذنين الله أكبر هكذا أما هيك وهناك هيك أنواع ترى أنواع من الناس يكبرون ويقولون والعجب أن الإنسان يصلي 20 سنة و30 سنة كل يوم يصلي 5 صلوات أقل ما يقال وهو لا يعرف كيف يدخل في الصلاة ولا يتطلب منه هذا الأمر أسبوع زمان يستطيع أن يدخل فيه أيام الصلاة ولكنه الإيمان أسبوع يستطيع أن يبقى فيه أحياء الصحيح إذا هذه الأمور انتهينا منها واضح ورؤوا الإعلام كله جمع بينهما الشافعي كما قلنا أنه تشبع أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه إلى من كبير هذا من كبير ورؤيا أنه يرفعها إلى من كبير لكن جمع بينهما أن تكون الأكف عند المنكبين وأن تكون الأصابع عند الأذنين هكذا قد جمعنا بين الروايتين بهذه الحالة نكون قد جمعنا بين بين الروايتين، روايه ابن كبير وروايه ابن عمر. ثم يضع يده ثم يضع اليمنى على اليسرى على ذات اليسرى فوق البصر والساعد، هذا بصر هذا الساعد. هكذا ايضا يعني لم يثبت فيهما صفه سريعه شرعيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المكان عند الصدر او تحت الصدر ورد في حديث لا باس به. ثم يقع اليمنى على اليسرى ظهر اليسرى فوق البصر والساعد ولم يصح عنه موضعه وضعهما، لكن ذكر ابو داود عن علي من السنه وضع الكف على الكف في الصلاه تحت الصدر. هذا حديث ضعيف جدا لا يحتج به حديث اخر. والحديث الصحيح خلافه وهو ان توضع عند الصدر. نعم. ورد فيه اثر. اما عند تحت الصدر هذا اخذ به الاحناف. هذا دليل الاحناف انهم تضع اليد هكذا تجد يديهم مدلدله توضع تحت الصدر. نعم. اما الجمهور قالوا عن الصلاه لماذا هي لهم روايات مرات تقول لنا بالقبر ومرات تقول لنا اما روايه الغرفه وهي اصح الكتب عند المالكيين واصح الكتب عند علماء المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرغها لانه كان يدعو اليد اليمنى على اليسرى والاخذ بها هو مذهب المالكيين هذه الروايه. وكان يستثمر تاره اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اصلني من خطاياي من الماء والثلج والبرد، اللهم انقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذا اصح حديث بالاستثناء وان كان المالكيه لا يقولون به لا يقولون بالدعاء استثناء وهو سنه ورد فيه عده احاديث ستاتي معه، لكن أصحها وأفضلها هذا. وحقيقة هو ينطبق على حالنا أن فيه دعاء بغسلنا من الذنوب والخطايا، ونحن أهل لله أهل للذنوب والخطايا، نحتاج دائما إلى هذا الدعاء. وتأتى يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أعبد المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يكون ذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعاليك استغفرك واتوب اليك. لكن المفروض انه قيام الليل هذا دعاء كان يكتفي به انه صار قيام الليل وان كان بعد الشافعيه اخذوا من القسم الاول منه كانه هو سنه الافتتاح. وتارة يقول مرام جبريل وميكائيل وإسرائيل إلى آخره وقد تقدم معك. وتارة يقول اللهم لك الحمد أن تروح السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره. ثم ذكر نوعين آخرين ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه، يعني ابن عبد الوهاب ابن القيم ذكر نوعين آخرين اختصارا لابن عبد الوهاب ولكنها قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاستفتاحات كلها. الذي يستطيع ان ينوع بينها وان ياتي بها كلها فهذا خير كبير، يعني مره يستفتح بها ومره ثانيه يستفتح بها ومره ثانيه يستفتح بها يكون قد جمع السنه كلها مره كبير مره عظيم. وروي عن بعض كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى تبوك ولا اله غيره. الحديث فيه ضعف اخذ به الحنابله والاحناف والذي قبله اثبت منه، يعني الحديث الذي قبل هذا الحديث هي اصح من هذا الحديث، هذا الحديث فيه ضعف. لكن صح عن عمر انه كان انه يستفتح به بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويجبر به يعلمه الناس. يعني يستطيع ان يقول مرفوع ضعيف مرغوب صحيح. شو الفرق بين المرفوع والموقوف؟ المرفوع هو الذي يرفعه الذي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف الذي يرفع عن الصحابه. يعني في غالب يكون الموقوف وقال احمد اذهب الى مروع عمرو، يعني احمد اخذ بهذا الاستفتاء. ولو ان رجلا استفتى ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن احمد هذا قوله، قال لو ان احب كلام عمر الاستفتاح الذي كان يستفتح به عمر، لكن لا امنع احدا لو استفتح بغير هذا الاستفتاء. وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر. يعني إذا نمشي بالظهور ترتيب الصلاة أولى تكبيرة الإحرام، ثانيا دعاء استفتاح وغد معنا المعظم، ثالثا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رابعا قراءة الحمد وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. يعني لا تقرأ الحمد بدون بسم الله الرحمن الرحيم، لا تصلي صلاة المقام عنك إنها مكروه عند المالكية، خير لك من أن تصلي صلاة المقام لك إنها فاسدة عند الشافعية وغيرهم. واضح؟ تصلي صلاة يقول فيها مالكية إنها مكروه عند المالكية بسم الله الرحمن الرحيم، أو أن تصلي صلاة لا تقرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم فيقول لك الشافعي هو أكثر أهل الحديث أو الناس من أهل الحديث أو شافعيا إن صلاة باطلة. قاطع عندهم من ترك بسم الله الرحمن الرحيم لا تصح صلاته، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله، بل لو تركت شدة في الفاتحة فيها 14 شدة، لو تركت شدة واحدة نصحت صلاتك عند الشافعي، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، فقد أكلت حرفا ولم تأت به فتفسد صلاتك. انتبهوا إلى قراءة الحمد، صحوا قراءة الحمد. ما دليلك على ذلك؟ على بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا ذكرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ويجب بها المرأة. قال كان يجب بها المرأة. فهي تقرأ. هو الحديث تركتني سئل فأجاب بجواب علمي حديثي، قال صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. صحيحها غير صريح، التي الأحاديث الصحيحة قراءة البسملة ليست صريحة قراءة البسملة، والأحاديث الصريحة التي أمرت بقراءة البسملة كلها غير صحيحة. لكن هناك من القراء السبع من عدل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. حديث الصلاة بينه وبين عبده فإذا قال الحمد لله رب العالمين فقال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لما قال هي جزء من الحمد لله رب العالمين. يعني هو ماذا بكل الأجزاء الحمد لله، يعني هذه الصورة يطلق عليها صورة الحمد، لكن هو يعني اختزلها هيك هم أبدان يجاوبون كأنه اختزل بسم الله الرحمن الرحيم. على كل المسألة فيها خلاف، أنا ما أقول لك لا، ذكر حتى الكتب وذكر الأقوال كذلك. هل تعلم أن عبد البر الفقيه المالكي صاحب التمهيد بالاستذكار ألف فيها رسالة يحتج بأن الفاتح أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة. ولا عند جمهور ولا عند شافعي من كل صور. آية من كل صور. بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل صور. أحوال كلها. مش هذا مش كتاب الاعتبار لابن عبد الله رسالة اسم الاعتبار. وقول الأحناف أن حتى الفتحة ليست منابيه. قال الأحناف أنه قرأت بمدهامة يكفي. يعني لا يشترط الفتحة. استدل بقوله تعالى فقرأ ما تيسر. الأحناف يعني ما عاد الناس عن أهل الحديث. هذا وصلهم على معارض التاريخ لأهل الرأي. دائما يستعملون الرأي في مقابلة النصوص. يعني أخطارهم كثيرة جدا جدا جدا في هذا خاصة العبادات. تعرف عن الأحاديث فكلما يعني استدل عليهم أحد بحديث إلا يقول هذا ليس متواترا أو ليس في القرآن. تعرف كثير جدا. نحن الآن خلينا بين درسين كما قلنا أن البسملة الأفضل لك أن تقرأها وأن تصلي صلاة من يقول فيها المالكي إنها مكروهة خير لك من أن تصلي صلاة يقول لك الشافعي انها فاسده. هذا كلمه التي ختمنا بها كلمه وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرا الفاتحه وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تاره ويوفيها اثره. نعم لا تتركوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا السورة بالجهر ولا جهر مصر بالجهرية جهرية وبالسرية سرية أن تجهر بها الجهر وعند السورة بها السر. نعم تكون في الجهرية يعني مسر بها البسمة لو كما تفكير علي لكن أن تأتي بها هذا أن تأتي بها الجهر أن تسمع من حولك السر أن تسمع نفسك ليس السر هو كما كان بعض الناس تراه ساكت يقرأ القرآن بقلبه أو يقرأ الآيات على قلبه هذه ليست قراءة. هذا أبي زيد الخيرواني في رسالته نبه عن ذلك أن تقدم لا بد أن تسمع نفسك وإلا فأنت غير الأركان القولية في الصلاة فيها أركان فعلية وأركان قولية. الأركان القولية الموجودة في الصلاة يجب أن تسمع بها نفسك تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والتشهد على راحة من وجوده والسلام. إذا لم تسمع نفسك بها فكأنك لم تقرأها وصلاتك تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم أحيانا في صلاة الظهر والحديث الصحيح القراءة ويسمعونها من وراء. هناك ناس يوجب عليه نقل الفاتحة معه ولا؟ والله أنا مع من يقول يجب عليك أن تقرأ الفاتحة وهذا مذهب أهل الحديث بعض الكتب حتى البخاري هو عليه في صحيحه باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إيمان أو معموم أو منفردا. كيف تقرأ؟ أنت مقرأ تقرأ قبل الإيمان مع الإيمان بعد الإيمان تقرأ بس الأهم أن تقرأ الأهم أن تقرأ قبل وبعد ومعه خلاص. لا هذه هذا الكلام. بالنسبة للرسول في الصلاة الجارية من هذه الصحيحين في عمد الأحيان عن أنس رضي الله عنه كنت على هذه المسألة وأبي بكر وعمر وعثمان يعني لا نجهر بالبسملة لا مرض وجهة من الجهر والمشاكل. نعم حديث هذا فيه حديث ناس مشهور حتى سيا عن هذا الأمر فقال نسيت ولم أذكر الله ولا نعم في حديث عن نسيت الله وكان فرعون ممدا يقف عند كل آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا تقريبا لا ليس يعني بس ما تبدا في وسط السورة شيء لا تفصل في البسمة من شيء لا تفصل لا تفصل ليس هناك فيها نص يجوز ولا بالنسبة لمن لم يقرأ الفاتحة مع الإمام بطلان صلاته هذا قول الجمهور هذا قول أهل الحديث لا مشكور الجمهور قول الذي وشاعر الحنابلة والحنابلة قول الشافعية لأن حال الذي لا يدرك الذي أدرك الركوع مع الإمام هذا مستثمر لكنه لم يقرأ الفاتحة هذا مستثمر هذا مستثمر من أدرك الركوع مع الإمام ولم يقرأ هذا مستثمر أما عند البخاري وتقييد السلوكي لو أدرك الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة لا تعد قراءة السلام والمسلم البخاري هو رأي أنه القراءة لا بد منها فما لم يدرك القراءة في الركعة لا تكتسب والكتاب سلوك القراءة في الركعة البخاري والكتاب كتاب القراءة في الركعة تدعو عنه من مذهبه أن الركعة التي لا يقرأ فيها لا تصح حتى لو أدرك الإمام ركعة وأدرك الركوع معه وهذا تقييم شافعي مجتهد كبير اسمه خليل السكي كذلك اخذ بقول البخاري واخذ بقول هذا خاص به اذا لا يوجد في المذهب الاربعه يعني انا ما يدين يعتبر قراءه السن في السريه في السريه اما الجاهليه لا يدخل خلي معنا لكن تكرر المذهب غير الماليه وهو مذهب البخاري الشافعي لكن الاتراك كي يعرف الانسان هذه الاخبار ليس ولو وكان اتراك مبدا يقف عند كل ايه ويمد بها صوتا فاذا ذكر الكلام الفاتحه قال امين عند المالكيه لا يقوم بها الاهتمام بس الحديث يرد عليه فان كان يجهر بالقراءه رفع بها صوته وقالها من خلفه يعني يرفع الامام صوته بامين ويرفع من وراءه صوته بامين فمن وراءه التامين وتامين الملائكه غفر له ما تقدم من شرك وكان له سكتتان سكته بين التكبيره والقراءه يسكت لياتي بقراءه الكتاب يكبر ثم يسكت لياتي بقراءه الكتاب والله انا اليوم الاخ يسال عن وقت الصبح متى يدخل وقت الصبح يعني هو مناجم الرسول؟ وقت الصبح 23 3 5 لم يعتمد على الوقت الصبح يا اخي انا اسال عن يوم 3 و 4 الصبح يعني انا سمعت يوم 3 و 4 هذا الاذان الاول نصلي له بغير ترشيد ها؟ نصلي له بغير ترشيد هذا الصبح انت انا اريد دخول وقت الفجر اعتمد هو غير طيب استاذ شيخ ما عندكش اذان لكن الوقت الصحيح امتى يدخل؟ اليوم انت عطيتني هذا فجر الصادق انت بعد ربع ساعه شيء ها؟ بعد ربع ساعه اليومين حاطين ربع ساعه صادق ربع ساعه ربع ساعه كم البحث؟ كيف ربع ساعه؟ نحن ناخذ توقيت على غير التوقيت اللي هو اصح وقت او توقيت اسيما اسيما توقيت رابط علماء امريكا الشماليه واللي هو اصح توقيت يعني نجمع عليه ايه امتى يدخل الفجر؟ بعد توقيتنا بربع ساعه يعني انت هون يدخل اذان الاذان توقيت اليوم خلينا ندخل اذان اليوم ورا 23 دقيقه 23 دقيقه نسيت عليهم ربع ساعه ربع ساعه من 20 ساعة لا نص ساعة من ساعة من ساعة لا نص دخول الوقت الأذان الأول قبل الدخول والصلاة بعد الدخول الوقت الذي هو تزود 10 دقائق يا شيخ، ما يقارب الثالثة ونصف الثالثة، ثالثة ونصف. لا يجب أن يكون تحديد الناس من يعيش الصلاة، كم صلاة، كم صوم، كم من غير أن تكون القرآن يعني تبي تدور دور وتطلع شفته، لكن هنا فيش. نحن نعتبر أن هذا الدفع ثانية، ما هو ضيعنا اليوم. ما ليش اليوم كيف بلد مثل تونس بلد الزيتون أو الخرز؟ كل معنا. ليش ضد السنة؟ احنا طبعا ليش وتوسع اصلا ممكن يعني لا يجب ان تكون هناك ليش؟ لان المؤذنين يحددون في هذه المواقف فيها، لان الناس تخالفهم يعني ينبني عليها احكام شرعيه كبيره جدا. تجيها النص وانا سالتكم بعد نص ساعه اغلب انا تحب تحس ان الرجل من كلامك كده ربع ساعه بعد الاذان هذا. بعد الاذان خلاص الوقت زي من 15 دقيقة أو 13 دقيقة. 35 دقيقة. 35 دقيقة. بحث فيها 25 دقيقة. شفتها على الأرض الدنيا، سمعت صلاتها ولا تركها يعني. لا نحن فيك، نحن نمشي على منهج بشر، لا بد أن نخوض ونخش فيها رسائل. أنا قلت أن تألف فيها ابن عبد البر المالكي رسالة وأثبت أن البسملة آل بنفع. هل أنت يعني ابن عبد البر لم تكن عارف معه هذه الأحاديث ولم يعرفها؟ هو محدث في المغرب رحمه الله، أحد الفقهاء السبعة العلماء المحدثين السبعة الذين عاد النفوس ابن الصلاح ومقدمتهم الذين يستفاد منهم لشرح الحديث وترتيب الحديث وفقه الحديث. إن شئت لا تأخذ بهذا لا تأخذ، هو رأي نحن ذكرنا آراء، هذه المسائل ليست مجمع عليها ولا هي قطعية، ولهذا قالوا من أنكر البسملة من السورة لا يكفر ومن أثبتها لا يكفر لأنها ليست قطعية. هذا الكلام صحيح ذكره القرطبي، هذا ذكره ابن عبد من العربي لأحكام القرآن. هذه مسائل ظنية اختلافية لكن ناخذ بنحوها. أما أن أقول أن هذا قطعي وهذا قطعي، لا، لو كانت قطعية لما اختلفوا فيها من جملة الأدلة على أن البسملة ليست من الفاتحة أو من الفاتحة أنها اختلف فيها وليس معها دليل قطعي، فلو كان معها دليل قطعي لما اختلفوا فيها. واضح؟ مسألة خلافية، لكن الأفضل أن تأخذ الأرجح وأن تأخذ بالأحوط. فإذا قال لك أحدهم أن البسملة من الفاتحة وإذا لم تقرأ بها خسرت صلاته، وقال لك الآخر أنها ليست من الفاتحة. أنا أرى الإنسان الذي يريد الإحقاق أن يقرأ بها خروجا من خلاف من أثبت أنها آية. وراح الاتصال. ابن القيم يثبت لك انه مجاربه. يعني مسائل خلافيه كما قلنا مسائل ليست قطعيه. مسائل ليست قطعيه انما هي ظنيه. ولو كانت قطعيه لا تحط الكتاب تحت رجليها في اشياء. لا لا يجوز ما يجوز. نعم. يا الله لا تكتب اسئله كثيره حتى لا ما حكم مسألة الإمام التأمين لا شيء دعاء وتأمين دعاء ودعاء لا يجوز في الصلاة. سبق الذي يؤثر هو سبقك بتكبيرة الإحرام أو سبقك بالتسليم، ما يؤثر في الصلاة. هذا يجوز في الصلاة إلا إن أعدت التكبيرة بعد الإمام أو أعدت السلام بعد الإمام. أما مسألة بالتأمين والقراءة عندما تكون القراءة في الصلاة بدون تجويد، هل الصلاة باطلة أم لا؟ لا ليست باطلة إلا قال الحروف. التجويد صفة للحرف. أما إذا لم تأتي بالحرف مثلا تقرأ صراط الذين أو صراط بالتاء أو أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، هذا يدعو إلى الكفر. هناك أشياء تؤدي بالفساد إلى الصلاة. والظالمين وهذا كثير من الناس يكتبون فيها ولا الضالين لا الشغالين لا ولا ظل ولا الضالين الضلال. ففرق بينهم وبين الضال والضال فرق كبير. عند الشافعيه يفسدون صلاه من لا يفرق بين الضال والضالين. لا بد من التفريق بينهم وخاصه الشباب. انت تستطيع ان نجوز اهل نجوز الى اخوان الجزائريين وبيتهم في احكام التجويد ومخارج الحروف وغيرها وليس بينهم وبين فقه الا رياض امرئ بفقه. انت تساوي رياضه، انت تساوي رياضه الجسم، انت الرياضه لحالها الحاده. الرياضه الثانيه هي التي تساعدك على ذلك على اخراج الحروف من مخارجها. مثلا هذا اليوم في صلاه الظهر قبل دخول الوقت كانت والده في بلاد ثم دخل العثمانيون وكان مدعوما كان مدعوما. العثمانيون حقيقه اشاروا كثيرا الى فتح الاسلام واشاروا كثيرا الى الملاهي وغيروا، حتى كانت بلاد الشام كلها شافعيه، اجبر الناس على التحنف لاجل الوظائف، ان يصبح مفتي او قاضي او امام او خطيب لابد ان يكون عنه، حتى تونس صارت لكنها هون بعيده عن مركز الدوله العثمانيه. حقيقه قد يكون هذا الكلام صحيح، كانت ثم اغلقت قدره كثير، بل السلطان سليم كما قال الشيخ عبد الله علوان في كتاب اسمه الهجر الازرق، لما دخل الى مصر سنه في 900 هجري وشوي، بعد 900 وشوي، جمع كل كتب الحديث واخذها الى باستثناء واطلق عليها، والدليل على ذلك انك لن تجد محدثا بعد السيوطي الذي توفي سنه 911 احد تلامذه ابن حجر الذي روى عنه الاجازه السخاوي وهذه الطبقه. لماذا؟ لان كتب الحديث التي وجدت في ذلك الزمان كان ابن خطر الحجر وتلامذته ورفاقه كلها صحيحه ولم يبقى في الساحه الا كتب التصوف والمنطق وكتب الحناف. فاشتغلت الناس بالتصوف وانتشر هذا الفكر ولن يبقى عن ذلك الزمان يعرف يعني مع هذا الفكر يرى صدق ما اقول له. كتب الحديث كلها غيبت واجبرت الناس عن ترك هذه الماده والابتعاد عنها حتى اشتغل الناس بخرافه وانتشر التصور وانتشر المنطق وانتشر الدجل والشعوذه والتمسك بالقضيه، كل هذا سببه تشغيل العثمانيين وابعاد الناس نصيب كبير في هذا. وكان لو سكتان سكت بين التكبيرة والقراءة والأخرى في الثانية واختلف في الثانية فرؤي أنها بعد الفتحة ورؤي أنها قبل الركوع. وقيل ان السكتتان غير الاولى والظاهر انهما اثنتان فقط، واما الثالثه فلطيفه لاجل تراد النفس فلم يذكرها فمن لم يذكرها فبحسابها. هناك من يقول ثلاث سكتات، السكته الاولى بعد التكبير والسكته الثانيه بعد الانتهاء من الفاتحه حتى يقرا من يريد قراءة الفاتحة من المأمومين، وهل يأخذ بها الشافعية إلى الآن تجد في مساجدهم الذين يلتزمون المذهب أنه بعد الفاتحة يقف قليلا حتى يقرأ المبتدي الفاتحة لأنها فرض منه. وسكتة ثالثة خفيفة بعد القراءة من بعد الانتهاء من السورة قبل بعد الانتهاء من السورة قبل فإذا فرع بثلاثة فاتحة أحد في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها إعادة من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا، إذا ثلاث حالات مرات حسب الظروف حسب الحاجة حسب الحالة يطيل ويقسم وغالب أمره صلى الله عليه وسلم يتوسط بين الإطالة والقسم. نعم. فصل في قراءة صلاة الفجر، وكان يقرأ الفجر من 60 آية إلى 100. وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا شمس كبرت، وصلاها بإذا زلزلت الأرض في الركعتين كليهما، وصلاها بالمعوذتين. وكان في السفر من صلاة المعوذتين وصلناها في السفر وصلى فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته ساعة فاركة. السؤال تعرفه؟ أخذته ساعة فاركة وكان يصليها يوم الجمعة بأدلى من السجدة ولا تعالى الإنسان الملكية والقدوة ولا يفرق ويجب إحياء من يستطيع إحياء هذه السنة في المهنيين أن يقرأ يوم الجمعة في الركعة الأولى بالسجدة وفي الركعة الثانية لهنا السنة بل ورد أنه لم يتركها إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم. ركعة كاملة عند السجدة ركعة كاملة يقرأ السجدة ركعة الأولى ثم يسجد فيها ثم يقوم ويتم السجده ثم يرفع ويسجد ثم يقوم ليرفع بعد ذلك انها تعالى يسجد. ملكيه كورونا سمعت نعم لا يبقى اذا هذه السنه يجب ان نحييها هنيئا لمن احيا السنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرج الكبير فضل عظيم لكن انصحكم ان تتلطفوا مع العامه لان قد لا يسمحون لهم باحياء المسلم فاذا رايت ان العامه قد تحدث عنه بدعه او فتنه او خلافات او تمزق ما يجب اليوم نحن من الحديث وما تحتاج علميه من النصوص لم يكن عند امام من ائمه اهل الفقه في ذلك الزمان عندما كتب الشافعي رحمه الله يوصل اسامه جمعه بانواع الاحكام جمعه المسامير جمعه السنن الان موجوده في الاقراص موجوده في مكتب الشافعي بضغطه واحده تستطيع ان تستخرج هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفروض؟ يجوز نعم. يحيي لنبيه السجدة والحساب لأنه لا يقرأ من المصحف. يقرأ من المصحف. يضع المصحف في مكان وضعه. قراءة من المصحف لا يفسد الصلاة. كانت عائشة يقرأ بها عقلها مسروق من المصحف في مسجد البخاري ويصلي في التراويح. الا عند الناس لا يجوزون القراءة من المصحف لكن لا حجة ولا دليل على ذلك. فصل في هذه القراءة في باب الصلوات. وأما طرق كان يجوز قراءتها كان حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يكفيهم، ما شاء الله يعني ممكن أكثر من صلاة التراويح. يعني على حسب هذا الكلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الركعة الأولى من صلاة التراويح أكثر أكثر مما نفيه نحن اليوم صلاة التراويح. يعني يذهب ذلك، يعني تقام الصلاة فيخرج أبو سعيد بن خضر من المسجد فرغ ويذهب يقضي حاجته يعني يذهب إلى الفضاء ثم يرجع إلى البيت. فيتوضا ثم يرجع الى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في ركعه الاولى. وقت طويل. مما يتيحها الله مسلم وكان يقرا فيها تارة في قدر الف لام تنزيل السجده سوره السجده فيها اكثر من صفحتين كان يقرأ من المسألة في الركعة الأولى مسألة وتارة بسبع سنة من العام والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج معنى ذلك أنه كان يسمعهم القراءة في الصلاة السرية وعند المالكية يتشددون إذا السر في الجهرية أو الجهرة في السرية عليه أن يسجد سجود السهو. الحقيقة هذه الأدلة كلها لا تخدم هذه الفكرة، لا تتماشى معها. إذا السر في الجهرية أو الجهرة في السرية فلا شيء عليه والصلاة تصح. إذا السر في الجهرية أو الجهرة السرية صلاة صحيحة ولا سجود عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الجمهور الشافعية والأحناف والحنابلة نعم مع ذلك شيخ الملكية يرون بأن تسمع يعني يرون أعلى جهة أن تسمع الذي الذي إيه جهة أعلى أعلى السر يرون أن السر أن تسمع نفسك أعلى السر أن تسمع غيره يعني مسموح عند الملكية أن تسمع الذي بجانبه أن تسمع نفسك في السر أما إذا قرأت في الجهرية بالسر أو السرية بالجهة عندهم يسن لك سجود السهو عليك ان تسجد السهو نحن نحكي عليه هل يسجد السهو ام لا وامر الامر بكلام وامر العصر على النصف من سبب قراءه الظهر اذا طالت وبقدرها اذا قصرت يعني كان يصلي في العصر بقدر النصف من صلاة الظهر الطويلة ويصلي العصر بقدر صلاة الظهر إذا كانت قصيرة. صلاة الظهر والعصر متقاربتان إذا صلى العصر إذا صلى الظهر بالسورة القصيرة. وأعلم أنه كان هذه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلى مرة للأعراف في الركعتين. ومرة للطول ومرة للمرسلات مع جاءت الميتين هاي أقسمها بركعتين، الناس تستعجل في المغرب. لو أحد من أي مثلا أعرف ركعتين هذه لم ينتهي منها إلا عند صلاة العشاء. يعني نحن نقصد أنه اتباع السنة أولا، اتباع السنة أولا، هذا هو اتفق على أن خلاف مع الناس. الناس في المغرب ضيف يستعجل له قصير لا يطال. برد في الوقت جاي. برد في الوقت. سيدنا عثمان نسل القرآن في ركعة. هي موجودة صحيح. من علامات الساعة ذهاب البرد. تقاصد النهار. ما تصبح الساعة في الشهر. والشهر في الجمعة والجمعة اليوم اليوم الساعة والساعة كحالة الساعة. شاهدنا هذا النهار الساعة. لذلك نحن قد نعيش في هذا العمر كامل ولا يقرأ المسند. كيف جمع وألف وكتب بيده ودرس وبعد ذلك قطعا هذا وارد، وكان يقوم الليل ويصوم، وكان يعني تجد كيف وفقوا بين هذه الأعمال وبين حياته اليومية. وأما توقع قراءة الخصال المفصل فيها فهو من فعل مروان، ولهذا أنكى عليه زيد بن ثابت مرارا هكذا. الذي تولى الحكم بعد معاوية هو الذي كان يؤم الناس، كان الخلفاء هم الذين يؤمون الناس، يعني ما عدا فيه من الفساد والغلط والظلم لكن كانوا يلتزمون بإمامة الناس. فكان يريد تقصير الصلاة فكان يصلي الناس بالمفصل، فهذه بدعة من بدعة مروان إن سأل عنها قال المالكي يقول إذن هذه من بدعة مروان بن الحكم. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت، زيد بن ثابت أنكر على مروان التزامه بالمفصل فقط، يعني كأنه هجر فقط بقية القرآن وتركه إلى المفصل. قال ابن عبد البر الفقيه المالكي صاحب التمهيد والاستغفار رحمه الله، فقيه كبير جدا علامه، روي عنه انه قرا في المغرب بهذه الايام كان قاضيا في مدينه لشبونه عاصمه البترول، كان قاضيها ابن عبد البر لما كان المسلمون في اوج قوتهم اين كانوا وكيف كانوا. واليوم الحمد لله في بلادهم لا يستطيعون ان يدركوا ان شاء الله. هذا كان تشبون عاصمة البرتغال جزء من الدولة الأندلسية، وكان ابن عبد البر قاضيا فيها. روي عن عمر وقال ابن عمر بالاستجابة بالمصار وبالصافات وبالدخان وسبح اسم ربك الأعلى وبالتين والمعوذتين والمرسلات وهو مشهور. هذا باب روي هذا الشهرة، يعني ما كان يختص بجزء دون جزء او بسورة دون سورة، بل كان يقرأ بكل القرآن الكريم. وأنه كان يقع فيها بخصال مفصل وكلها آثار صحيحة مشهورة، كلامه كلها أحاديث مشهورة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتنوع قراءته مرة وأما عشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين، ووقع معاذ فيها بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. معاذ كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم، فكان يثير القراءة افتتح القراءة وكان وراء الناس يعملون بالزراعة والفلاحة، فكان أمرهم متعة من سحب من الصلاة وأتم الصلاة، فعلم بمعاذ صدره شده وقالت هناك وأنت اشتكى من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شيء من ذلك اليوم وقال فتان يوم على سجل الناس عند سجل الناس عليهم من أما منه فليفرغ ثم ذكر أنه يقرأ هذه الصورة فإن وراء الضعيف والمريض والذي عاش نعم صلاة الفجر هذا كان دليل آخر ولا يقول به المالكية أنه يجوز أن يبتلي المفترض بالمتنفل لأن معاذ صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه ثم رجع إلى قريته يصلي بما يشاء قطع من يصلي متنفل وهو مفترض هذا دليل صحيحين يجوز الإنسان أن يصلي خلف المتنفل ويجوز أن تختلف الصلاتان كأن يكون يصلي بعض الظهر بعض العصر بعض الظهر بعض العشاء لا يقول ذلك خلافا لما يقوله بعض المالكيين هذا لا يجوز وحديث ابن معاذ حجة عليهم كيف نستطيع التوفيق بين الحديث الصريح بالأمر بالتخفيف بتخفيف الإمام والإطالة مثلا صوت الأعراف يعني الحجبان؟ قال الفقهاء إذا كان المسجد محصور يعم فيه ناس محصورين يريدون الإطالة يقولون كيف؟ يعني هذا المسجد فيه 10 أنفار يعرفون أنفسهم أنهم يحبون إطالة الصلاة أم إذا كان مسجدا مطروقا طريق عام تطرق الناس تدخل الناس يجي مريض ومحتاج ومسافر وراء هذا يجب عليه ان لا يطيب الناس كحال المسجد اليوم هذا هو الا ان يكون المسجد يعني متطرق للجماعه يصلي وحده في مكان لا يطرق واحد وقال وثبتان انت يا معاذ قال المؤلف تعلق الناقلون بهذه الكلمة ولم ينتهجوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها يعني جعلوا هذه كلمة معاذ مجرى بها لا يقيم الصلاة لكن الفقهاء كما أنه ضعيف هذا كلام صحيح يجب أن نعلم أن عملوا بهذا الحديث وفي الواقع أن يأتي إنسان مريض يأتي إنسان مسافر يأتي إنسان محتاج لا يستطيع الإطالة ولا يفهم له قط الإمام في المسجد المطهور يجب عليه أن يأتي الصلاة. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وسورتي سبح اسم ربك الأعلى والراشد. وأما الاقتصار على آخر قراءة أواخر السورتين فلم يفعله كثير من الناس حتى في سورة السجدة وهكذا. في من الناس يريد في زعمه أنه يأتي بالسنة فيقرأ أواخر سورة السجدة وأواخر سورة النداء هذا لم يأتي بالسنة مثلا كما قال في صلاة الجمعة أن يقرأ أواخر سورة اقتربت أو أواخر سورة سبح أو أواخر سورة الغاشية هذا لم يأتي بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ذلك المطلوب هو الاتيان بالسورة كاملة وإلا فهذا ليس من السنة بشيء فالاقتصار على قراءة أواخر السورتين آخر سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم غيرها تقرأ الأخير هذا ليس من السنة بشيء المطلوب قراءة السورة كاملة أو ألا تقرأها وعمل الأعيان فتارة يقرأ بطرف واقترفت كاملتين وتارة بسبح والراشي يعني ما يقتصر على جزء من السورة يقرأها كاملة وهذا الذي وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل ولهذا أخذ به الخلفاء فقرأ أبو بكر سورة البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس. قال طلع الشمس، قال طلع الشمس لم تجدنا في معصية. إذا قال أنه هو من سليم هذه الله عنه وقال من فجر الأول الصالح يا قريبا من طلوع الشمس حتى سلم. وكان بعد عمر يقرا فيها بيوسف والنحل وهود وبني اسرائيل، يعني سوره الاسراء، بني اسرائيل في سوره الاسراء وبني اسرائيل ونحوها. اذا هذه كانت سوره طويله ان يقرا بها في صلاه السور. واما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أهم بالناس فالمخفف فرحت وخفف، كيف نوفق بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين. التخفيف هو أمر نسبي، قد ترى أنت الأمر طويل ويراه غيرك قليلا أو نسبي، تختلف فيه، أنت تقيس على شيء فتراه طويل والآخر يقيس على ذلك أنك أصلا في عرب بسيطة، تختلف فيه منهج. قال يجب أن نرجع في هذا إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر، لكن عند علماء الأصول إذا تعارض الأمر والفعل كلهم اتفقوا على أن الأخذ يكون في القول وليس يعني نحن إذا رأينا أن يتصل القرار لنأمل في الخوف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤتيه بأي مناهج نخبر حديث الأمر، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ويعمل خلافه فعلا؟ يعني يجب أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس من الإطار في شيء، هذه النتيجة التي يجب أن نصل إليها. أن الإنسان يجب أن تكون أكثر مما فعل من حسن. معاذ افتتح سورة البقرة في صلاة العشاء، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة في صلاة العشاء والناس راجعة من أعمالها وفلاحتها وزراعتها وراعيها وغير ذلك صعب أن يتحمل فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ويفعل فما لا يفعل بهذا الكم الذي كان يريده معاذ. إذن يجب أن نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الميزان وهو الحجاب الذي يجب أن نرجع إليه. إذن وأما قوله فأيكم أهم بالناس فليخفف التخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين. وهذه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. يجب ان نرجع الى هذه المساله لنفهم به تلك الاوامر، يعني هذه الاوامر تفهم كفر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نختلف هذا طويل او قصير. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يامرنا بشيء ويخالف ذلك، فيبقى اذا الهدي في فعله هو المرجح بعضها عمل. وهذا الذي كان يواجب عليه الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون، وكان لا يعين سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والاثنين، لم يعين سورة يقرأ بها إلا الجمعة والاثنين، عين صلاة السورة يقرأ بألف لام مسجدة الأولى وفي الثانية بهذا وفي صلاة الجمعة يقرأ بالمنافقون رجوعا أو بسبح اسم ربك والناشئ. يعني التخصيص لسورة معينة لصلاة معينة لا يكون إلا في يوم الجمعة، ومع ذلك يقرأ من القرآن. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام قراءة السورة وربما قرأها في ركعتين، يعني يقرأ السورة كاملة في ركعتين، وفي بعض الحالات القليلة كان يقرأ السورة في ركعتين، قسمها على ركعتين. وأما قراءة أرواح السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. يقرأ آيات من وسط السور أو من آخره فهذا لم يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي صحيحة، أن تقرأ من وسط القرآن من وسط السور أو من آخر السور صلاة صحيحة، لكن ليس هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة صحيحة ولكنه ليس الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة السورة ليلة الركعة فكان يفعله في النافلة. إذا لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين سورتين في ركعة واحدة. هذا كان يفعله في النافلة. وعلى خلاف سورة واحدة في ركعتين أربعة رسولين في ركعتين معا فقلنا ما كان يقول كان يقول كان يقول قليلا هذا ما معا رسولين أربع وخلاف ركعتين. وكان يطيل الركوع الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة. هذه سنة كثير ناس ما لا يتمون عليها، وهناك من يطيل الثانية على الأولى. هذا كان سنة الصلاة صحيحة لكنها خلاف سنة. الصلاة صحيحة لكنها خلاف سنة. طارت الثانية عن الأولى. وربما كان يطيل حتى لا يسمع رفع قدمه. يعني يطيل الركعة حتى يدرك بعض الناس الذين جاءوا. كان في الركعة الأولى حتى لا يسمع رفع قدمه، حتى لا يسمع الإنسان يمشي من ذلك يفهم. كان يراعي الحروب ويراعي الجائين إلى المسجد. يطيل الركعة ما دام يسمع قرع رعائه مع الأمر لأجل أن يدركوا الركعة الأولى. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوع والرفع. فإذا خرج من القراءة رفع يديه وكبر راكعا. رفع يديه ترفع يديه في ثلاثة مواضع أو أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند رفع الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية للثالثة فقط. أربع مواضع ترفع فيها تكبيرة الإحرام عند الركوع، عند رفع الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. الوتر إذا أراد أن يجمع الوتر إذا أراد أن يجمع يعني يصلي سبع ركعات الوتر القيام يعني في الرابعة الخامسة السادسة السادسة. لا في الآخر مش مقبول هذا لما نفعل الوتر لا يوجد دليل على ذلك الا انه أخذ بعمر لفظي حتى يعود منه عمري إلى رجل عمل. إذن هذه ماذا يفهمها مالك والشافعي والبخاري ومسلم والأئمة عبر 14 قرنا؟ لم يفهموا أنه لما يعود العضو يعود كل مفسر إلى مكانه أن منها أن يضع يديه على صدره بعد وجوده. مو صحيح هذا. هذه مسألة شاذة وغريبة ولا تستند لها قرن ولا تستند إلى ما هي سبب التكبير عن الثياب على الكفان؟ اي ان يمد التكبير كما قال النووي رحمه الله بالاذكار حتى يملا هذا الفراغ الى ان يصل الى القيام. الله اكبر حتى لا يبقى جزء من الصلاه ليس له تكبير. في كل قيام من التكبير الثاني او التكبير الاولى من الركعه الاولى ومن الركعه الثانيه يمد التكبير معه الى ان يقطع الله أكبر كذا لا تكبر رحمه الله حتى يمتنع هذا الفراغ بغير الله ولا يكون جزء من هذه الصلاة ليس فيه. قال المكاس لا يبدأ التكبير مع ثم وهو يبتدي بالقيام الله أم يكبر شان الإسلام لا يكبر الفعل الذي قال به الرجل عندما خرج من الصلاه واتم جائز نعم انا كنت سمعت عليها قد تسمى عند بعض الفقهاء الشافعيه ينوي المفارقه ويتم صلاته جائزه اذا راى الامام او راى مستعجل او غيره ينسحب من الصلاه ينوي مفارقه الامام بقلبه ويتم صلاته وهي صحيحه وجائزه يسموها نيه المفارقه يتم ولا يعيدها لا يتم يبني عليه يبني مباركه ويتم عليه. حكم من ترك رفع اليدين في الركوع ورفع من الركوع هو ترك السنه الصحيحه ترك السنه الصحيحه عليه الصلاه والسلام. من ترك رفع اليدين في الركوع مع ان هذا حديث متواتر رواه اكثر من 50 صحابي الف فيها سلك رساله وجماعة عبد الصديق الغماني في كتاب تخريج بداية حديث بداية المسلمين البداية في تخريج حديث البداية عبد الصديق الغماني جمع أكثر من 50 حديث في رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الركوعين مباشرة رواه عشرة أو أشهر من الجامعة لا تستهينوا بهذه السنة. حكم ترك رفع اليدين في الركوع ورفع الركوع هو ترك السنة فنحن نقول من حارب هذه السنة بكل أو عارض والله قطعا كافر كافر قطعا والعياذ بالله أنا والله أخشى الإنسان حتى لو قصر أو ما قصر أو قصر لكنه يكفر بالسنة وإن لم يعمل أما أن ينعيها أو يعيها فلو يكفر فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقادم عليه مثل كبر راكعه على الركوع كأنه شادد على يديه شادد على ركبته على الركوع ووضع يديه فحناهما من عن جنبيه بعد هكذا وضع يديه فناهم ووضعهما عن جنبيه في حال ركوعه وبسط ظهره ولده كثير ناس تركع ينزل راسه تحت خلاف سنته ركوعه صحيح فقهيا ركوعه صحيح لكنه خلاف السنه فقهيا ركوعه صحيح لكنه خلاف السنه نعم وبسط ظهره ومده واعتدل فلم ينصب راسه ولم يكن يعني لم يرفع راسه ولا ينزل راسه كل راسه كمان مستوي مع ظهره لا يرفعه ولا يخفضه هل هو ليس عليه ان ينظر الى اسفل مع الرجل كما هو أن يجوز أن يصلي إمام في وقتك أن يجوز ووسط ظهره ومده واعتدل فلم ينصف رأسه ولم يفده بل هي على ظهره في وصول البهو إذا رفع عنها ركوع، هناك لا يستركع ثم يرفع يحني ظهره إلى الوراء ثم يرجع، يعني دون أن يستقر قائما، هذا لا يصح، لا يصح، لا بد من الاعتدال في القيام من الركوع، لا بد من الاعتدال في الجلسة بين السجدتين، أما أن ترفع ترجع تثني ظهرك إلى الوراء ثم ترجع هذه صلاة لا تصح، لا بد أن تستقيم صلبه وأن يعود كل عضو إلى ما كان عليه، نعم، أن تعتدل وأن ترفع ثم تسجد بعد ذلك. وجعل يداه يقيم وصول البهو إذا رفع من الركوع وبين سجدتين، هذا من سجدتين، لا بد من الطمأنينة فيهما هذان الموضعان. ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها وصول البهو في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة إذا لم تطمئن بعد الركوع في وصول البهو تقف وبين السجدتين في وصول البهو وتجلس وتطلع فعلا من صلاة الكبرى. وكان إذا استوى قال ربنا ولا يفهم، إذن يقول سمع الله لمن حمده في أثناء الرفع، ثم إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، نعم. وكان إذا استوى قال ربنا ولا يفهم، وربما قال ربنا لك الحمد، يعني بالواو أو بدون الواو، رؤية الله يعني ربنا لك وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، واما الجمع بين اللهم والواو فلم يسمع فائده عظيمه، ان يجوز ان نجمع بين اللهم ربنا ولك الحمد فهذا لم يفهم كما تقول اللهم ربنا لك الحمد الا الواو ربنا ولك الحمد. شوف في الكتاب اللي عندنا مكتوب بل قد صح ذلك وثبت في صحيح البخاري. في التعليقات أبوك لهذا الركن الخيار يهربون الذي يتهاوى كثير من الناس. نعم هذه فوائد يجب ان نهيها في انفسنا وفي المجتمع. هذه سنن يجب ان ننبه عليها لا علي ان يفضي فيها او لا يعلمها ان نعلمه وان نبين له حتى لا يقع في فساد صلاته. وذكر مسلم عن انس انا قال عن انس ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى اقول قد اول ثم يسجد ويفعل بين السجدتين حتى اقول قد اول حتى بين السجدتين يطيب الجلوس. فهذا هدي المعلوم وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه وما رأوا بني أمية حتى ظن أنه من السنة. كثير ناس يرون أن هذا الركن لا يجوز إطالته، وهذا مقام الفقهاء الشافعية يرون إطالة هذا الركن مفسد الصلاة وهو خلاف السنة. هل إن رفع اليدين في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة يكون بعد التشهد وهو جالس أو عند القيام الركعة الثالثة؟ لا، عند القيام الركعة الثالثة ليس عند التشهد وهو جالس. والحمد لله رب العالمين. نعم. والله يعني بعد ان